الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وهي تتضمن عقيدته وما كان عليه وأنه متبع للسلف في ذلك. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وكل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك بان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تكن القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وكل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمسباك ما كنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وكبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان نرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حريف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وساد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وكل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضله، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، وصبتي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والهادرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخي وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وكل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير سين جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويصبح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا من معاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إلى ما تفرت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.